بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها؟ يعني لو واحد عنده فستان بستان أو زرع وهو أعرض عنه حيفسد، مع أن ممكن غيره يقوم مقامه، لكن نفس الإنسان لا يصلحها إلا هو بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، قد يعقبه صلاح إلى الأبد. يعني لو الإنسان بدنه مات أو فسد ممكن بعد كده يستدركه، ها اللي بيموت ده بيحيا في الآخرة، أما لو الإنسان مات قلبه فلا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله، يعني القرآن والوحي، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه، وهو المراد بتناول إعراضه على أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وألائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة. أعرض عن كتابي ولم يتلو ولم يتدبر ولم يعمل به ولا فهمه، يعني كل ده داخل في الإعراض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، يعني أعرض عن قراءة القرآن وتدبره والعمل به والفهم، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها. والضنك هو الضيق والشدة والبلاء، ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ، والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإن له معيشة ضنكة. بعض العلماء معيشة ضنكة بيقول يعني في الدنيا، يعيش عيشة ضيقة، نفسه وصدره ضيق. وبعض العلماء بيقول معيشة ضنكة يعني في البرزخ يعني في القبر. ولما ابن القيم بيقول إن هو في الاثنين، في الدنيا وكمان فين؟ في القبر. يقول فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا في الآخرة. يمتعكم متاعا حسنا يعني في الدنيا إلى أجل مسمى يعني إلى وقت الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله يعني في الآخرة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن، أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. يعني سبحان الله الإنسان فعلا بعيد عن ربنا بتلاقيه في دايما في هم وفي كرب وحزن وضيق صدر وخنقة كما يقولون. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة، شيخ الإسلام حبس في القلعة في الإسكندرية، قال لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، نعمة الحبس يعني، عشان هم خلوه لطاعة الله وذكره. وقال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقصد أن الرحمة داخل جوه داخل الصور. وعلم الله، ده ابن القيم اللي بيقول، بيقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بلد الضهى، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. قال آخر مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره ونحو هذا. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. كلام جميل خالص. بيقول إيه؟ بيقول فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق وهذا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك مآله، ثم فاستأنس بغيته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذ ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك. بقول يعني لو واحد من الناس اللي هم مشغولين بالدنيا دول البعيدين عن ربنا المصابين بالغفلة جالسك، أعطه ظاهرك وكن بقلبك مع ربك، وفارقه بسرك ولا تشغل به، ولا تشغل به عما هو أولى بك. فيعني سبحان الله، هو ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب انشراح الصدر وراحة النفس. ولذلك أنت تجد النبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، وامتن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك فقال ألم نشرح لك صدرك. فكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأرفق الناس وأرحم الناس. قال سبحانه وتعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس، وكان يؤذيه المؤذي ويتعرض له المتعرض ويجهل عليه الجاهل، وهو لا يقابل ذلك إلا بابتسامة صلى الله عليه وسلم وبعفو وصفح وعطاء. احنا بنشكو في زماننا، في زماننا هذا من ضيق الصدور وعدم التحمل، تسمع مشاكل كثير في البيوت وبين الناس وبين الجيران وبين الأصحاب وبين المتعاملين بسبب ضيق الصدور. محدش متحمل حد، محدش مستحمل ضيق صدر، خدت بالك، نتيجة للغفلة والبعد عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله واعلم أن الحصرة، كل الحصرة الاشتغال بما لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، يعني حاول تنصحه، حاول تدله على الله. يقول: فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه، بل اركب الضرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق، ولو كان من كان. فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع الفجر وأنت في المنزلة فتسير الرفاق فتصبح وحدك وأن لك بلحاقهم. الفائدة التالية 35: أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى أنه يسير العبد أو يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة. يقول: فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني إيه بقى الحتة دي؟ يقول الإنسان الذاكر لله ده اللي يبقى دائما ربنا على ذكره. ما يعني احنا قلنا الذكر يعني حضور المذكور في قلب الايه؟ الذكر. فدوت لما ينام يبقى نومه عبادة، يبقى نومه ايه؟ عبادة وطاعة. ومعاذ بن جبل بيقول: إني أقوم وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فواحد بينام عشان يستريح، عشان يقوم لمزيد من الطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى، بخلاف واحد قائم غافل ناسي قاعد بيصلي وهو سرحان، واخد بالك؟ فبيقول ان نايم ده هيسبق الايه؟ القائم. وحكي عن رجل من العباد انه نزل برجل ضيفا فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما اصبح قال له العابد: سبقك الركب، او كما قال، ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مر الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قطع الركب، قطع المسافة يعني. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد. قول الكلام ده ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى فاسد. فمن حكم على أن الراكد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبه قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا ومن فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم. يعني مش كسلان، مش معنى كده أنه غافل عن الطاعة. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح قد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت. الفائدة 37: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حتى يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول واجعلني نورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال اللهم اجعل من أمامي نورا، من خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في لحمي نورا، وفي عظمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري، وفي سمعي، وفي بصري نورا، عليه الصلاة والسلام. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربك ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب بنوره ويذهب نورهما. وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني نور وجهه. ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، فاستنارت بذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، قال ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله عنه ودقيق فطنته، كيف قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته. فالإدراك أمر وراء الرؤية، هذا أمر أكبر من الرؤية. فالبصر يرى الرب سبحانه وتعالى ولكن لا يدركه. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله تعالى أعظم وأجل. ولنا استكمال إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر.